يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لدينا مزيد قادر